أن تبر وأن تصل ود أبيك فإن هذا من بر أبيك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عمر الشرعي من جدة يقول في سؤاله: هل يجوز أن تؤدى صلاة العيد في المسجد أم لا؟ الأصل أن تؤدى في الصحراء كما يعني ذكر أهل العلم، وما كان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء، مع أنه طبعا يعني أخبر في المدينة، طبعا في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصحراء، مع أنه أخبر أن صلاة مسجده بألف خير من ألف صلاة، ومع هذا ترك ذلك وخرج إلى مصلى العيد. فلا شك أن السنة أن يخرج الناس إلى الصحراء ليقيموا الصلاة وهذه الشعيرة على هيئتها وأيضا في مكانها ما تيسر، لكن على كل حال لا شك أنه قد تكون إلى حد ما يعني ولا سيما توسع المدن الآن ولا يمكن أن يجمعهم يعني مصلى واحد إلى آخره، فلهذا الصلاة في المساجد وخاصة قد يكون يحتاج إليها الآن، فالأمر في ذلك فيه سعة إن شاء الله والصلاة صحيحة إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من السودان هذا المستمع أبو منتصر يسأل يقول: ما حكم ديننا الحنيف في المغنين والمغنيات، وما حكم المال الذي يتقاضونه في إقامة الحفلات من حيث الحل والحرمة؟ جزاك الله خيرا يا أخانا أبو المنتصر من السودان على هذا السؤال، ولا شك مع الأسف أنه مما ابتلي به أهل عصرنا فشو الغنى مع الأسف، وسواء على مستوى وسائل الإعلام أو على مستوى أحيانا يعني بعض الوسائل المعروفة سواء في أيدي الخاصة أو في أيدي العامة. ولا شك طبعا أن أولا أن تتسأل عن الغنى، لا شك طبعا أن الغنى الذي يشتمل على آلة عزف وله يعني موسيقى فهذا الغنى محرم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سؤال الأخ الفاضل أبي فيصل عن هذا، لا شك أيضا أنه يعني مطلع وأنه يريد تلخيصا لأحكام السفر بعيدا عن الخلاف، وهذا سؤال حسن حقيقة، وأنا أحسب أن كل المشايخ غالبا يحرصون على أن يعني تكون الفتوى فعلا مفيدة تبتعد عن الخلاف إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة الملحة. أولا مسافة السفر هي تكون، أنا أتكلم كما طلب الخلفاض على الرأي الراجح والمفتى به إن شاء الله، هو أنها 80 كيلو، وهي ما يعني عبر فوقها بينها يومان قاصدان أو 4 برود. قص السفر مستحب لا ينبغي تركه، وهو أفضل من الإتمام، ولو أتم أنه صلى تماما فلا حرج عليه، ويبدأ حساب مسافة السفر من مفارقة البلد والبنيان، ولا شك أن في القديم كانت البلدان لها أسوار، الآن يعني لحد ما يعني تعرف البلد، أو وإذا استشكل قد يسأل أهل الاختصاص متى تبدأ البلد أو تنتهي، لكنه على كل حال يبدأ حساب السفر من مفارقة عامر البلد أو البنيان البلد. وإذا وصل إلى البلدة التي قصدها فإن كان ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، إذا كان ينوي يعني عازم على الإقامة فإنه يكون مقيما فلا يقصر، بمعنى إذا كان يعلم أن قضاء حاجته تمتد، كان يكون موظف ولا منتدب لمدة 5 أيام أو لمدة أسبوع، ويعلم أن حاجته لا تنقضي قبل 4 أيام، أو كان مبتعث أو كان عمال، فهذا حال ما يصل البلد التي سوف يقوم بها ينتهي السفر ويبدأ حكم المقيم ويتم صلاته، لأن حاجته سوف تستمر أكثر من 4 أيام. وإذا كان لا يعلم متى تنتهي اليوم، لماذا؟ لأنه موعد طيران مثلا أو مستشفى مواعيد يمكن ينتهي غدا يمكن بعد غد، أو حصل مانع من مطر أو ثلج أو ظرف أمني ولا يدري متى يعني يسمح له بالسفر، فهذا هو اللي سأل عن السارق ولا يدري متى مشاعر الناس، ولهذا ما كان آداب الاستئذان وأحكامه إلا ما جاء لا يفرط الناس في حقوق الناس وفي حرماتهم، ولا ينبغي الإنسان يعني أن يظن أنه يعني من حقه مثلا بحكم قربه أو بحكم دالته على أخيه المسلم أنه يقتحم عليه خلوته، فلا ينبغي يكون معتمدا مثلا على منزلته وعلى موقعه وعلى قربه في القرابة، وهذا خطأ، وهذا يدل على يعني ضعفا في الأخلاق الرفيعة. الاستئذان والتزامه ومحاولة فعلا جلب الاستئناس للناس يعبر عن اللطف الذي يجب أن يكون عليه الزائر والطارق، مراعاة لأحوال الناس وتهيؤاتهم وإدراكا لظروف الساكنين في بيوتهم وعوراتهم. لهذا حينما يرزق العبد الأدب الرفيع فمن أظهر ما يتجلى به التزام آداب الاستئذان. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه عليه الصلاة والسلام، وقد نعته ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، كان من أدبه أنه إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، يعني ما يكون في وجه الباب، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، مشعر بأنه عند الباب. وحينما وقف سعد بن عبادة رضي الله عنه مقابل الباب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتباعد، وقال له وهل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ في الصحيحين أن رجلا يطلع من جحر يعني من ثقب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرع يعني مشط يحك برأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر وطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أيضا من أداب الاستئذان التي أرشد إليها ديننا أن يستأذن المسلم ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا فإنه يرجع. وقد قيل في حكمة من ذلك إن أهل البيت في الأولى يستنصتون يعني يتعرفون على الصوت وعلى الطالق، وفي الثانية يستصلحون يتهيئون، في الثالثة يأذنون أو يردون، فلهذا لا ينبغي أن يزيد على ثلاث. من أدب الطالق أيضا أنه أو حتى الأول كان في الهاتف أو كان في يرسل رسائل أنه إذا سئل عن اسمه فليبينه، فبعض الإخوان إذا أرسل أبو محمد ولا أبو علي ولا أبو وليد، ومن أبو وليد؟ إنما ينبغي أن تذكر من مما تعرف به يعرف به صاحبك الذي طلقت بابه أو أرسلت له رسالة أو أي وسيلة من وسائل الاتصال. وحتى طرق الباب قال أهل العلم ينبغي أن يكون برفق ويكون بلين ولا يكون فيه أيضا إلحاح، هذه كلها من آداب الاستئذان. بل ينبغي أن يعلم أنه حتى إذا استأذنت لا تنتظر أنه لابد أن يؤذن لك، لأن الإنسان جعل من أجل أن يؤذن لك أو لا يؤذن، فلا ينبغي أن تظن أنك استأذنت لابد أن يؤذن لك. إن قيد لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لا شك أن حظك أن تحظى بالتزكية القرآنية في قوله عز وجل. ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير أن بعض المهاجرين قال طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، بمعنى أن يقال لك ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلي وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك الكريم منكم. من الأسئلة التي وردت لي البرنامج هذه رسالة أرسلت بها المستمعة خديجة، تقول فيها بعد السلام: هل إذا حرمت المرأة زوجها كحرمة أبيها فهل يصبح ظهارا، وما كفارة ذلك إذا عاشرها زوجها وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ لا لا لا لا يكون ظهارا. حينما تقول المرأة لزوجها أنت علي كأمي أو كأبي أو كظهر أبي أو يعني أمي ونحو ذلك من العبارات التي تدل على من الألفاظ اللي ذكر العلماء أنها من ألفاظ الظهار، لا شك طبعه أنه منكر من القول وزور، ويعني لا ينبغي أن تقدم عليه مرة، لكنه لا يأخذ أحكام الظهار وليس ظهارا. لماذا؟ لأن يعني الله عز وجل في الآية الكريم الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فهو منسوب للرجال وليس للنساء، أي أن الخطاب فيه للرجال للأزواج الذين يظهر منكم يعني أيها الرجال من نساء يعني من زوجاتهم. لكن ذهب كثير من العلم إلى أنها إلى أنه لو صدر من المرأة مثل هذا أنه يكون بمنزلة من حرم الشيء على نفسه مثل الطعام وما أشبهه، بمعنى أنه يكون عليها كفارة يمين ولا تمتنع من معاشرة زوجها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع بدر من عنيزة المملكة العربية السعودية يسأل ويقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة مع إمام الحرم في الأبراج المقابلة للحرم؟ فهذا يعني ما دام لا يدري ما يتينتهي فإنه يقصر ولو زاد 4 أيام، ما دام أنه كل يوم قد يسافر، كل يوم ينتهي الظرف، يرتفع الظرف ينتهي، فإن هذا أيضا يقصر ولو جلس أكثر من 4 أيام. مسألة أخرى وهي مهمة أيضا، إذا في رجوعه، إذا رجع إلى بلده، إذا علم أنه سوف يصل بلده قبل وقت العصر مثلا أو قبل وقت العشاء، لكنه وقت الظهر هو في السفر أو وقت المغرب هو في السفر، فله أن يجمع الظهر مع العصر وإن كان يعلم أنه سوف يصل العصر بلده قصرا وجمعا، وكذلك العشاء مع المغرب ولو كان سوف يصل إلى بلده في وقت العصر أو العشاء، لأن سبب الجمع والقصر كما يقول الفقهاء أنه موجود. كما قلنا الجمع والجمع في السفر سنة لما يحتاج إليه، وجائز لمن لم يحتاج إليه، وإذا كان لا يحتاج إليه فالأولى أن لا يجمع في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة ومزدلفة ولم يجمع في منى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف عين عين ألف من السودان يقول عندي سؤالان. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، أنا كنت عاقا لوالدتي والآن أصابني مرض خطير وأنا تائب إلى الله، فأرشدني ماذا أفعل بارك الله فيكم، مع العلم أن والدتي حية وهي تقول بأنها راضية عني، أرشدونا ووجهونا بارك الله فيكم. عين عين ألف من السودان. الحقيقة السؤال، يعني أولا الحمد لله يعني أن الله سبحانه وتعالى مكنك من التوبة ومن حصول الحقيقة رضا الوالدة، وإلا لا شك يا أخي أن العقوق من من من كبار الذنوب وصاحبه على خطر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا يدخلون الجنة وعد منهم العاق لوالدين صلى الله عليه وسلم. ولكن الحمد لله الذي أولا عافاك من المرض ووفقك للتوبة، وأسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية، وأيضا الحمد لله أن والدتك يعني لا تزال على قيد الحياة وأنها أيضا قد رضيت عنك في حياتها، فالحمد لله. ولكن أوصيك بالاجتهاد في مزيد من برها وإكرامها واحترامها، وأن تبدل ما كنت فيه من عقوق بأعمال طيبة وأعمال بارة لوالدتك، ومن أعمال البر طبعا الإحسان الوالدة ومن خدمتها والتلطف معها في القول والعمل، وبر الأقارب وبر من تحب هي من أخواتها وأقاربها وصديقاتها وجاراتها، فهذا كله من برها وفقك الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول، بجوارنا جامع الإمام فيه مبتدع ويعمل حجاب للمرضى، فهل صلاتي خلفه جائزة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ والله إن وجدت غيره ممن هو أصلح وأعدل وأتقى فلا شك أنه أحسن، وإذا كان هذا إماما راتبا ومعينا من قبل الدولة من قبل ولي الأمر يترتب على عدم الصلاة خلفه يعني ترك الجمعة والجماعة، فإنك تصلي خلفه مع مناصحته بالحكمة والاجتهاد في فعل توجيهه، وأيضا كذلك استعانة بأهل العلم ولا سيما الحكماء منهم والعقلاء، بحيث أنه يعني يصرف عما هو فيه، كما تعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولهذا الإمام الطحاوي في العقيدة يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات نصلي خلفه ونصلي عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها بعد السلام، ما مكفرات إطلاق البصر والنظر للصور والأفلام فضيلة الشيخ، وأدعو لي فضيلة الشيخ أن ربي يتوب علي ويهديني، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليك، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يمتعنا أيضا متاع الحسن بأبصارنا وقواتنا وسائر قوانا. لا شك أن إطلاق البصر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه زنا، العينان تزنيان وزناهما النظر، ولا شك أيضا أن قد يكون الوقت الحاضر ابتلي يعني أهله، ولا سيما مع وسائل الاتصال والتواصل وحتى الخلوات صار كثيرة يعني مما يعني يجعل المسلم على خوف. وأحسب أن سؤالك هذا إن شاء الله أنك على خوف وأنك يعني تريد لا شك السلامة وتقصد إلى السلامة، وأن الله يتوب عليك وأن يهديك. ولهذا بالفعل في جاء في الحديث أيضا بإسناد حسن، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. فلا شك يا أخي أن أحيانا قد يستصغر أو يستسهل أو يستقل بعض الأشياء، بينما حقه أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد. ولهذا أوصيك أولا بتقوى الله عز وجل كما أوصي نفسي وما أنتقي. استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع، بإجماع المسلمين وبإجماع أهل العلم،